عمارة وصلت إلى الدور الثامن هل يجوز أن أشتري تاسع وهو لم يبنى بعد؟ لا لا يجوز، لأن هذا ما زال معدوما. تطلع العمدان وتتوجد الشقة.